كانت نمرة واحد الصبر، اثنين ألا يكون للمال عندك قيمة بل تكثر من الصدقة، ثلاثة لا تأكل من حرام، اذهد في الحرام يأتيك الحلال، اذهد في الحرام يأتيك الحلال. الحرام خطورته عجيبة جدا. عارفين من اخطر عقوبات الحرام قوله سهل، من اكل الحرام عصت جوارحه شاء ام ابى، علم او لم يعلم، ومن كانت طعمته حلالا اطاعته جوارحه ووفقت للخيرات. الجوارح دي العينين، الشفتين واللسان، الاذنين، اليدين، الجوارح، بيد الله جل جلاله. مش طب نسحت على قال لما شهدت الجوارح على العبيد وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، بيد ربنا بيده جل جلاله. فلذلك اذا كانت الجوارح بيده حين تأكل من حلال وتتغذى الجوارح على الحلال يسخر الله الجوارح في طاعته ويشغلها، يشغل ربنا جل جلاله الجوارح بمحبته. هي دي خطورة الحرام، كل جسد نبت لحمه من حرام فالنار أولى به. ولذلك كانت صيحة نذير اللقاء الماضي للإنذار من الخطر، انقذوا انفسكم من النار بترك اكل الحرام، كثر الحرام في هذا الزمان. وانا كان نفسي نقف وقفة مع كل حرام، الربا درهم ربا اشد من 36 زانية، الرشوة لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. الموظف النهاردة اللي ما بيمشيش الا برشوة، الحرام اللي انت بتاخده ده وتدخله على عيالك، انت فرحان بفلوس بتدخلها تفسد بها عيالك، مراتك هتخونك، ابنك هيفجر، بنتك هتفسد لو وكلتهم حرام. وكلهم حرام وكله بالوبال عليك، كله بخيانتك، كله بضررك، كله بإيذائك. اللي استلف فلوس وما ردهاش، او اشترى بالتقسيط وما سددش، اذا كان هو مش ناوي اصلا، من اخذ اموال الناس يريد اداءها، ده كلام سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذ اموال الناس يريد ضياعها ضيعه الله. فاللي بياخد وناوي يسد ربنا بيعين ويسدد، اما اللي واخد وهتسدد ازاي انت عارف انك ما تقدرش تسدد، يقول سيبها بس ربنا سهلها هنحاول، وهو حاطط في دماغه انه مش مهم اسدد ولا ما اسددش، ما بيقدرش يسدد عمره. ده الرسول اقسم عليها، قال ثلاثة اقسم عليها، ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد ظلامة فصبر عليها الا زاده الله بها عزة، وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. تفتحش على نفسك أبواب، اشتري من هنا حاجة بالتقسيط ويستلف من هنا فلوس. وأنا عايز أتكلم على مسألة الديون دي حلقة خاصة لخطورة الدين، اللي بيموتوا عليه دين لن يدخل الجنة، بل لن يدخل الجنة حتى يقضى دينه أقصد، بل

الليل والنهار. يمين الله ملأ، يمين الله ملأ مليانة سحاء الليل والنهار، بتخر على عبيده، مغرقة عبيده في نعمه. سحاء الليل والنهار بيدي، لا تغيضها نفقة، مهما أعطى ما بتنقصش. يقول أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لم يغض ذلك ما في يمينه. خلي عندك إيمان بدي أن الله كريم وأنه مليء، عنده الكثير، وأن ما ينفق لا ينقصه، لا ينقصه. خليك مؤمن بدي أنه يحب أن يعطي. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الإبرة وحطتها البحر وطلعت، الإبرة خدت من البحر، أمال ما بيدينيش ليه لما هو كريم؟ حاجة من اتنين: يا إما أنت ما تستاهلش، اتنين يا إما إن بيبتليك. إن حديث النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، صلي عليه بقى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بيقول ايه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ان الله يمنع عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه كما يمنع احدكم سقيمه الماء وهو يحبه. واحد مريض وعامل عملية والدكاترة قالوا لنا ما تسقهوش مية، المية في ايدينا وهو شفايفه جفت وريقه ناشف وحلقه مر، ادوني بقى مية. واحنا نقول له لا، لا ليه؟ عشان بنحبك وخايفين عليك. شفت الاحساس ده؟ احساس المريض ده ان احنا مش مديين المية مش بخل، مش عشان مش لاقيينها، مش عشان هندفع فيها فلوس، وانما ما اديناهش المية لاننا خايفين عليه، لاننا بنحبه. اهو ده احساسك لما ربنا، معلش خلينا نوسعها شوية، لما ربنا ما يديكش اولاد مش ما اديكش عشان ما عندوش ولا ما يقدرش ولا ما بيحبش يدي، لا ده هو كريم وبيحب يعطي، بيحب يكرم. اتنين، اللي ربنا ما اداهاش الزوج او ما اداهاش الزوجة، المريض اللي ربنا ما اداهاش الصحة، اللي اي مبتلى بقى محروم من شيء، تأكد ان الله كريم وانه يحب ان يعطي ويحب أن يكرم ويحب، ولكن يمنع عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه كما يمنع أحدكم سقيمه الماء وهو يحبه. نمرة واحد، دي نمرة أربعة بقى: واحد الصبر، اثنين البذل، ثلاثة عدم أكل الحرام، أربعة الإيمان، خمسة التقوى ما تاكلش حرام، ستة تطبيق الشريعة. قال صلى الله عليه وسلم: حد واحد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. حد واحد، تتقطع إيد سارق واحد رزق وخير وبركة تعم العالم. يطبق الحد في قاتل واحد، في زاني واحد. اسمع ازاي يجي الرخاء بتطبيق الشريعة.